أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: باب الأطعمة، أي باب بيان ما يحل تناوله من الأطعمة وما يحرم تناوله منها. والمراد بالأطعمة ما يشمل الأشربة في هذا الكتاب، لكن أكثر الفقهاء يفردون بابا للأطعمة وبابا للإيه؟ للأشربة. تمام؟ قال: يؤكل البقر الوحشي وحمار الوحشي. الشيخ هنا عدد بعض ما يجوز أكله وبعض ما يحرم أكله، ولم يستوفي. وعلى كل حال، ما يتأتى أكله من الجماد أو من الحيوانات لا يمكن حصره بحال. كل ما يتأتى أكله، كلامنا في إيه؟ فيما يتأتى أكله. لكن هل الأحجار يتأتى أكلها؟ الأحجار الكبيرة لا يتأتى أكلها. فكلامنا فيما يتأتى أكله سواء كان حلالا أو كان حراما، كل ما يتأتى أكله لا يمكن حصره. تمام؟ والأصل في كل ما يتأتى أكله أن يكون حلالا إلا ما استثناه أحد أصول أربعة. هذا خلاصة هذا الباب، لأن هذا الباب يعني لا يفيدك علما جامعا، يعني على ما ذكره الشيخ يعني لا يفيدك ضابطا جامعا لما يحل وما يحرم، لكن نذكره سريعا ثم نرجع لكلام الشيخ. إذن كل ما يتأتى أكله الأصل فيه الحل إلا ما استثناه أحد أصول إيه؟ أربعة. الأصل الأول ما نص على تحريم ما نص على تحريمه في الكتاب أو السنة. هذا الأصل الأول، ما نص على تحريمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، كتحريم كل ما له ناب أو له مخلب يتقوى به ويعدو به على الباقي الحيوان، وتحريم الميتة والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذا إيه؟ كل هذا منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو في الإيه؟ في الإجماع. الأصل الثاني، كل ما أمر بقتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله فيحرم تناوله، كالحية، الفواسق الخمسة. تمام؟ الحية والفأرة ونحو هذه الأشياء. تمام؟ والعقارب والحاجات دي كلها، كل هذا مأمور به بقتلها، فحينئذ تحرم. الأصل الثالث، كل ما نهي عن قتله يحرم تناوله، لأنه لا يتناوله إلا بقتله. نعم، الإنسان يحرم تناوله. نعم، طبعا كلامنا هذا الكلام كله الذي نقوله وسنقوله كل هذا في باب الاختيار. يعني دائما الفقهاء يقسمون كتاب الأطعمة إلى بابين: الباب الأول فيما يحل تناوله ويحرم تناوله حالة الاختيار، والباب الثاني حالة الضرورة. تمام؟ كلامنا الآن في إيه؟ حال اختيار. نعم، الإنسان يحرم تناوله لأنه يحرم قتله، وكذا النمل والنحس يحرم قتله فيحرم تناوله. تمام؟ طبعا أصلا بعض الأشياء قد يجتمع فيها سببا تحريم، يعني قد يجتمع في شيء ما سببان للتحريم. فمثلا الحيات مأمور بقتلها مع كونها مستخبثة، وهذا هو الأصل الرابع اللي هو ما تستخبثه العرب، ما تستخبثه الايه؟ العرب. ومرادنا بالعرب سكان البلاد والقرى والمدن منهم، لا من يسكنون البوادي، الأجلاف الذين يسكنون البوادي، هؤلاء يأكلون كل شيء. تمام؟ حين لا عبرة بهم. هذا الأصل الرابع. الأصل الرابع ما تستخبثه العرب من سكان القرى والمدن حرام. ومرادنا بالعرب من؟ سكان القرى والمدن، لا سكان ايه؟ البوادي، الأجلاف، البدو. تمام؟ نعم، الاستخباث هو الاستقبار. وطبعا تعتبر في عادة العرب يعتبر اليسار والرفاهية، لكن لا يعتبر حالة الجذب، حالة الجذب. تمام؟ لأن حالة القحط والجذب أن كل الناس يأكلون أي شيء، لو حصلت مجاعة يأكل الناس أي شيء، لكن المعتبر حالة الخصب وحالة الرخاء والرفاهية. تمام؟ طيب ماذا لو حصل خلاف بين العرب؟ اختلفت طائفة قال استخبثت هذا المطعوم، هذا شيء مطعوم استخبثته العرب، طائفة منهم يعني، وطائفة أخرى لم تستخبثه، حينئذ الترجيح يكون بالكثرة. تمام؟ يبقى نقول إذا استطابته طائفة من العرب واستخبثته طائفة أخرى اتبعنا الأكثرية. طب فإن استويا؟ طبعا بالظن، يعني استويا اتبعنا قريشا، ننظر إلى إيه؟ إلى قبيلة قريش، فإن استخبثته فهو حرام وإن استطابته فهو حلال. طب إذا اختلفت قريش بقى، يعني أهل قريش أصلا يعني في نفسهم اختلفوا، فبعضهم استخبثوه وبعضهم استطابوه، أو مثلا لم يرجح أهل قريش شيئا، يعني لم يستخبثوه ولم يستطيبوه، أو لم نجد قريش أصلا، أو لم نجد العرب أصلا كما هو الحال الآن. هو أين العرب؟ العرب الخلص يا مولانا، لا تنظر إلى هؤلاء. لا نرجع إلى مثلا نرى في كتبهم مثلا ماذا كانوا يحبون. ما هو لو كان منصوص عليه في كتبهم يبقى حصل الترجيح، لكن إذا لم نجدهم بقى أو لم يحصل الترجيح ونحو ذلك، حينئذ إيه نحكم بالحل، لأن الأصل في الإيه في كل ما خلقه الله عز وجل في الدنيا أن يكون حلالا. واضح؟ وبعضهم يقول لا يعتبر الحل مباشرة. طب ما الذي نعتبره إذا تحيرنا؟ قال نعتبره بالأشبه من الحيوانات، فإن كان يشبه حيوانا محرما حرم، وإن كان يشبه حلالا حل، والشبه يكون في الصورة وقد يكون في العدوان ويعادي الحيوانات أو لا يعاديها، وقد يكون الشبه في اللحم، طعم لحمه كطعم لحم كذا. كيف يؤكل أولا ثم يحرم؟ نعم، تمام؟ فحينئذ نلحقه بالأشبه له، وهذا هو المعتمد، أن إذا فقدنا قريشا أو فقدنا العرب أو لم يحصل من العرب ترجيح، حينئذ نعتبره بالأشبه إيه؟ بالأشبه من الحيوانات. واضح؟ طب إن تعرض علينا شبهان بقى، أو لم نجد ما يشبهه من الحيوان، حينئذ نرجعه إلى الأصل الأصيل وهو الإيه؟ الحل. تمام؟ وهذا الأصل الرابع يلجأ إليه عند فقد أحد الأصول الثلاثة، عند فقد جميع الأصول الثلاثة. يعني متى نرجع إلى العرب في التحريم والتحليل؟ إذا لم يكن منصوصا عليه، وإذا لم يكن مامورا بقتله، وإذا لم يكن منهيا عن قتله. لكن إذا كان فيه أحد هذه الأصول الثلاثة لا عبرة بكلام العرب. واضح؟ طب لماذا رجعنا إلى العرب دون غيرهم؟ لأنه لأن نقول إذا لم يرد الشيء في منصوصا عليه في الشرع ونحو ذلك، حينئذ لا بد من إما أن يكون حلالا وإما أن يكون حراما، فيرجع فيه إلى عادة إيه؟ إلى عادة المتناولين، إلى عادة من يأكله. تمام؟ ويستحيل أن نرجع إلى عادة كل الناس، لأن الناس كلهم يختلفون. تمام؟ يبقى يناط الحكم بالعرب. لماذا أنطناه بالعرب؟ قالوا لأن الشرع نزل على العرب أصلا، ولأنهم أول من خطب بالشرع، ولأن العرب لم يتمتعوا برفاهية أهل المدن، ولم يحصل لهم قحط أهل البوادي، فكانوا في إيه؟ في الأطراف. فحينئذ لا يضيقون على الناس ما يأكلون، لأن أهل الرفاهية يأنفون من كل شيء. تمام؟ يأنفون من الكشري مثلا، يأنفون الطعمي. تمام؟ حينئذ يحصل التضييق إذا اعتبرنا أهل الرفاهية. وكذلك لا يستطيبون ما تستخبثه عادة الناس، فيقع الناس في الحرج، كما يفعل أهل البوادي، يأكلون كل شيء. تمام؟ وكما يفعل أهل تايلاند يأكلون كل شيء، صح؟ حتى لو وجدوا الإنسان يؤكل أكلوه يعني. لو يمكن طيب نرجع بقى لكلام الشيخ، هذه الأصول الأربعة التي يرجع إليها في بيان ما يحرم وما يحل من المطعوم. قال يؤكل بقر الوحش وحمار الوحش. طبعا خرج بالوحش الإيه؟ خرج بحمار الوحش، الحمار الأهلي. الحمار الأهلي يحرم تناوله للنص عليه، وحمار الوحش يجوز تناوله للنص على جوازه. تمام؟ بقر الوحش كذلك يجوز، لكن بقر الأهلي يجوز ونص. يعني مش يجوز بس، لا منصوص. يعني هل تجزئ أصلا التضحية إلا بالنعم؟ والنعم وإيه؟ إبل وبقر. يعني بقر الوحش لا محكوم له. لا قوله الوحش هذا مفهوم، لكن نص عليه لماذا؟ نص عليه لبعض من نازع فيه. نعم. يعني بعضهم ينازع في بقر الوحش، فنص عليه لأجل هذا، لا لا لكون الايه، لا لكون له مفهوم، يعني لا لكونه مفهوم ايه، له مفهوم يؤخذ بضده. واضح؟ طيب قال والضبع يعني ويؤكل ايه الضبع، لان نابه ضعيف لا يتقوى به ولا يعدو به على الحيوانات. تمام. غالبا ياكل من الايه، ياكل من اصطياد غيره، من صيد غيره. قال والثعلب، لان الثعلب اخف من الضبع، فاذا اكل الضبع فليؤكل الثعلب، لان ايه نابه اضعف ولا يعدو به على الحيوان. قال والارنب، طب ليه نص على الارنب؟ الخلاف فيه، لان ابا حنيفه يقول ايه، ها لا يشبه يعني، هو يقول من الحشرات، هذا قول الشيعة اصلا، يعني عند الشيعة يحرم الارنب، يحرم الارنب لكونه من الحشرات. وبعض الناس يعني يعيب عليهم هذا لايه، يعني يعيب عليهم كونه من الحشرات. لا هو لغة يطلق عليه، يطلق عليه حشرة في اللغة. تمام. وإلا طبعا يسمى حشرة في العرف. نعم. قال والأرنب والقنفذ، تعرفين القنفذ؟ حيوان قصير الأرجل، رأسه صغير وفيه شوك كثير، يقذف الشوك على ال، يكون متكور هكذا. تمام. ومنه وبعض القنافذ يكون كبير جدا، وهذا يسمى الدلدل. تمام. يسمى او يسمى بعضهم يسميه عظيم القنافذ، عظيم القنافذ. تمام. فالقنفذ حلال الاكل. قال والوبر، الوبر هذا يشبه الارنب لكن حجمه اصغر. تمام. لا يعني ليس صغيرا كالفأر. قال والظبي والضب، تعرفون الظبي اللي هو الغزال، كل بقى ما يطلق عليه غزال، اللي هو بقى كل الحيوانات التي تشبه الغزال، تشبه الظبيان. تمام. وطبعا يدخل في البقر كل ما ايه، كل ما يشبهه، فمثلا الجاموس الوحشي والبقر الوحشي والحيوان النوم مثلا والبايسون الكبير دوت، اللهم ارزقنا عند الختمة بايسونا كبيرا. قال والضب، يعني ويجوز ان تعرفون الضب مثل السحلية لكن كبير، يكون السحالي. تمام. لكن كبير وله حرشف، وهذا يؤكل ايه، لا يؤكل رأسه ولا ذيله، لا بد من قطعهما اولا، فاذا اصابك ذيله غالبا يعني تذهب الى المستشفى لتتلقى العلاج، يعني يصيب الجلد ليس سما لكن الله اعلم، لكن هو دائما يصيب يعني الجلد بامراض شديده، يعني السعوديون يحبونه جدا. السعوديون هو كثير، يعني كثير في السعوديه جدا ياخذونه لصيده في الجزيره العرب. يتقوى ها؟ الله أعلم. كذا يقول، كذا يقول. كنت شخنا في السعودية في المدرسة. كلت الضب؟ لا، واحد من الطلبة جابه. أنا اشتمأزيت لما شفته أصلا. أنا الوحيد اللي خفت منه. كلهم كانوا صغارين جدا أخذ منه. هو يعني ثم يأكلونه؟ يقطع، تقطع الرأس والذيل والأرجل ويؤكل. أطراف الأرض، لكن الأفخاذ تؤكل. الأفخاذ الضخمة. في منه يعني في منه صغير هكذا، وفي منه بيكون بقى طباب. مثل كومودو ولكن أصغر. لا الكومودو ده ويحرم تنين الكومودو لأنه مستخبث وللضرر لكونه أصلا فيه سم، وكل ما فيه سم يحرم. طيب قال والنعامة، يعني تحل النعامة، وهذا إجماع. تمام. سواء بقى قلنا النعامة من الحيوان أو من الطيور. تمام. قال والخيل، كل انواع الخيل سواء كانت بقى خيلا عربية او خيلا عجمية. تمام. الخيل العربي اللي هو يعني اذا تصور اكله، تعرف الخيل العربي اغلى الخيول. وصدق رسول الله لما قال الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ليه بقى؟ يعني الواقع يشهد بهذا. ليه؟ انت لو عندك فرس عربي، يعني اذا كانت انثى ولدت لك مهرا، خلاص ولدت لك اكثر من 2 مليون جنيه. قال ولا يؤكل السنور. السنور هذا طبعا النهي عنه في صحيح مسلم، والسنور مراد به الهرة. تمام. الهرة القطط القططة تمام، وسواء كان وحشيا او كان ايه اهليا، فالقطط الاهلية لا تؤكل بالاتفاق قياسا على الحمر الاهلية ونحن ذلك. طب الوحشي الغالي غالب الوحشي يؤكل صح، لكن يحرم الهر الوحشي على الاصح. تعرفون ان الهر الوحشية يكون حجمه اكبر من الهر الاهلي. طبعا هذا بعض في غير السعودية، الهر الاهلي في السعودية تجد رأسه كالفهد. نعم نعم. قال ولا الحشرات المستخبثة، يعني ولا تؤكل الحشرات المستخبثة، يعني مما تستخبثه الايه العرب، سواء بقى ما يدرج ما يدرج منها، يعني ما يمشي على رجليه وما يطير تمام. فالنمل قال كالنمل هذا مما يمشي على الارض، والذباب هذا مما ايه يطير. مما يطير. قال ونحوهما اي ونحو النمل والذباب كالصراصير خنفساء خرافس ممتازة في تايلاند صح؟ في تايلاند تقلى في الزيت وتبقى حاجة كده غاية ال تمام؟ ويدخل في الحشرات المستخبثة كل ما ايه كل ما له سم تمام؟ وبعضهم يدخل فيها أيضا ذوات الإبر، ما فيه إبرة ايه يلدغ بها كالزنبور والنحل ونحو ذلك، لكن مستثنى من ذوي الإبر الجراد. الجراد تعرفون الجراد؟ يؤكل طبعا الجراد، ليس الجراد الموجود عندنا في مصر، جراد كبير كده شويه اليمن. احيانا يعني جه مصر عندنا وخرب بالبلد ومشي، ياكل المحاصيل ياكل الزرع. رايته يا شيخ علي؟ يعني كان كومه كبيره جدا كده تطير في طلعه واحده، تنزل على مكان الزرع ثم تخرج منه هيكل عظمي لا يوجد، يعني اذا نزلت على اشجار تاكل جميع الاوراق في غضون 3 4 دقائق. مثل كان في زمن فرعون. نعم والعياذ بالله. اذا يستثنى من ذوات الابر الايه الجراد، ويستثنى من الحشرات الضب كما تقدم معنا، واليربوع لان اليربوع فيه الفديه اذا قتلوه في الحج، وهذا يدل على كونه ماكولا، لان الذي يحرم قتله في الحج الحيوان البري الايه الماكول، فاذا اوجب فيه الصحابه فديه عرفنا ان الربوع ايه ماكول. والربوع هذا يعني يشبه تعرفون السحالي السحليه تمام، لكن حجمه كبير ويمشي على قائمين، اذا اراد ان يجري هو لازم يمشي على اربع عاد، لكن اذا اراد ان يجري سريعا يمشي على رجليه قائمتين ويرفع رجلاه الاماميتين. نعم. قال ولا يعني ولا يحل ما يتقوى بنابه، مرض يتقوى بنابه يعني يعدو بنابه على الحيوان كالكلب والفيل، لأن يعني الفيل يعدو بنابه على الحيوان تمام. قال كالأسد والفهد والنمر، طبعا تعرفون الفهد وتعرفون الأسد، الأسد معروف لكن الفهد اللي هو ايه سريع أسود بقى أو ليس أسودا، يعني كل فهد سريع يحرم. والنمر لا، ليس كل منقوطا فهد، لأن النمر الأمريكي أصلا منقوط لكن ليس فهدا تمام. نمر أمريكي حجمه أصغر من النمر العادي ومنقوط، وهو أقوى الفكوك الحيوانات المفترسة في العالم. أسرع لا ليس سريعا. قال والنمر كذا يحرم النمر بقى كل أنواع النمور تمام. قال والذئب والدب والقرد ونحوها، أي نحو إيه ما له ناب، ما له ناب يعدو به على الحيوان، ما له ناب يعدو به كالكلب والخنزير ونحو هذا. قال وما يصطاد بالمخلب، يعني ويحرم ما يصطاد بالمخلب من الطيور. قال كالصقر والشاهين، الشاهين هذا نوع من الصقور حجمه أكبر من الصقور المعروفة تمام. قال والحدأة تمام، الحدأة هذا يعني نوع يشبه الصقر لكنه صغير تمام. قال والغراب إلا غراب الزرع فيؤكل، يعني كل الغربان تؤكل، والغربان منها ما يسمى بالغراب الأفقع. الغراب الأبقع هذا يكون فيه لونان أبيض وأسود، أبيض مع أسود، يعني ليس أبيض فقط ومنه أسود فقط، لو أكون أبيض مع أسود أو أكون حجمه متوسطا ليس كبيرا وليس صغيرا، هذا هي الغراب الأبقع وهذا يحرمه بالاتفاق. تمام. ويوجد نوع آخر من الغراب يسمى الغلاف الكبير أو الغراب الأسود أو الغراب الجبلي، يكون حجمه أكبر وهذا يحرم أيضا بالأصح. تمام. وكذا يحرم العقعق، غراب اسمه العقعق وبعضهم يسميه اللقلق. تمام. وهذا أيضا يحرم على المعتمد في المذهب. والغراب العقعق يكون برضو يجمع بين لونين، يعني مثل الأقعع لكن حجمه أكبر، والفرق بينه وبين الأقعع الحجم وقصر الذيل، يكون ذيل العقعق أقصر من ذيل الأقعع. ويحل من الغضبان غراب الزرع، تمام، اللي هو يسموه بالزغ، ويحل الغدات الصغير، نوع من الغضبان يكون رماديا ويكون حجمه أصغر. احنا عندنا غراب الغدات الكبير والغراب الجبلي هذا حرام، الأسود اللي لونه أسود، لكن إذا كان رماديا صغيرا هذا لا يأكله إلا زروعا، لا يأكله إيه، لا يعدو بمخلبه، هذا حرام. يبقى يحل من الإيه، من الغربان نوعان ما ذكره الشيخ، اللي هو غراب الزرع. تمام. والنوع الثاني اللي هو الغراب الإيه، غراب الغدات الصغير، الغدات اللي هو الجبلي، لا الجبلي ده حرام، الغلاف الكبير ده حرام، لكن اذا كان صغيرا ليس صغيرا في السن، لكن الغلاف الصغير هذا يعني لونه رمادي ويسمى غلافا صغيرا، هذا يسمى غلاف وهذا يسمى غلاف، لكن ليس هذا كان صغيرا ثم كبر فيحرم. نعم. فهمت؟ نعم. شو هو هذا؟ لا غراب مصر ده الغراب الجبلي، لا لون واحد في الغالب، لكن اذا اسود ورمادي قليل. صدق الفلاح اللي يكون عند الزرع ده الغراب الابيض، الغراب الابيض ده له غراب الزرع بقى، لا حرام. نعم. اذا شفت حرام اللي هو ايه، اذا شفت يعني. نعم. اللي هو بنسميه ابو وردان، عارفين ابو وردان اللي هو تعرفون ابو وردان، لونه ابيض ارجله طويله وذيله صغير ولونه ابيض، عندنا فرصة يأكل الحشرات من الأرض، يأكل من الزرع، يطير ويعيش في جماعات بخلاف سائر الغربان لا تعيش في الجماعات. هو أصلا هذا الباب أغلبه لن تعرفه ما فيه من حيوانات، يعني لو قرأت أصلا في كتب مطولة تجد أصلا حيوانات تحتاج، أنا أصلا لما كنت أقرأه كان معي القاموس ومع ذلك لم أفهم برضو، يعني لم أتصور شكل الحيوان. قال وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يؤكل كالبغل، لأن البغل متولد من الفرس والحمار. تمام. أيوة، أمه حمارة وأبوه فرس أو العكس، حتى يعني بعض أهل الخبرة يقول يشبه أمه دائما، البغل يشبه أمه دائما، فإذا كانت أمه حصان سيكون يشبه الحصان، تجد أذنه أقصر وحجمه أكبر، وإذا كانت أمه حمارة يكون شبهه بالحمار أكثر، يعني هو دائما على طول يشبه الأم ولا يشبه الأب. قال واليعفور، اليعفور هذا أصلا يطلق على إيه؟ على بعض الحمر. تمام. وهو حلال بالاتفاق، هو ليس حمارا، لكن بعضهم يسمي بعض الحمر يعفورا وهذا ليس صحيح. اليعفور حيوان لا أدري ما هو، حتى بحثت عنه كثيرا في القواميس وفي كتاب الحيوان لم أجد يعني هذين، لكن الذي نص عليه في الشروح كفضل الله المالك يقول هذا حلال طاهر، لأنه ذكر الحجر. ما هو ذكر الحجر؟ الله أعلم، يعني كثيرا من هذه الأشياء لا نعرفها. العرب كان يعفور، اي نعم، تسمي الحمار يعفوره، لكن هنا قال لا يؤكل. ها؟ هنا قال لا يؤكل. مين قال لا يؤكل؟ شيخنا. شيخ مين؟ من النقيب. نعم، هو قال في فضل الله المالك فليس هذا من المتولد المذكور، يعني بين مأكول وغير مأكول، بل هذا حلال طاهر لأنه ذكر الحجلة وهو طاهر لا شك في طهارته وليس من المتولد، هذا الذي قاله في فضل الله المالك. لكن الذي أعرفه أن اليعفور هو الحمار، فإذا كان حمارا حينئذ ينظر فيها الوحشي ولا أهلي. تمام؟ قال ولا يؤكل كل صيد ويؤكل كل صيد البحر إلا الضفدع. الحيوان الذي لا يهلكه الماء، الحيوان الذي لا يموت في الماء نوعان، إما أن يعيش في الماء مطلقا بحيث لو أخرج من الماء عاش عيشة مذبوح يعني دقيقة أو عشر دقائق ويموت، تمام، وإما أن يمكن أن يعيش في البر والبحر. الضرب الأول هو ما يعيش في البحر فقط ننظر فيه، إن كان سمكا حل بالاتفاق، إن كان سمكا حل بالاتفاق، فإن كان حيوانا لا على صورة لا على صورة حيوان محرم، تمام، حل بالاتفاق. كان مثلا حصان البحر حلال ولا حرام؟ بالاتفاق حلال، بالاتفاق حلال. طيب ماذا لو كان ما يعيش في البحر فقط على صورة حيوان بري محرم كخنزير الماء وكلب الماء؟ هذا وقع فيه خلاف والمعتمد أنه حلال، خلاص، يعني لا عبرة باسمه الذي أطلق عليه، كما أنه لا عبرة باسم الايه باسم حمار الوحش حمارا، وليس له من اسمه، ليس له من الحمورية إلا اسمه فقط، لكن ليس حمارا يعني. تمام، هذا الضرب الأول، وما يعيش في الايه في البحر فقط. فإن كان يعيش في البر والبحر حينئذ ينظر في حاله، إن كان طيرا حل، لذلك تحل كل طيور الماء، البط والإوز ونحو هذا، كل هذا حلال. تمام، عارف الإوز؟ لما سمين وز يعني، وابن الوز عوان في بيت في بيت بيت في بيت ما عرفش، والفضل الفصيح الإوز، والبط معروف كل البطوط بقى بجميع أنواعه. تمام؟ طيب إن لم يكن كذلك فحينئذ نقول يحرم، ومنه التمساح، لأن التمساح مستخبث، ولا يصح أن نعلل حرمة التمساح بكونه يتقوى بنابه، لأنه حينئذ يعني هذا التعليل يلزم منه أن يحرم سمك القرش. سمك القرش؟ آه، تعرف القرش؟ القرش الأبيض، القرش الثور، سمكة كبيرة جدا لها أنياب، شارك. هو قرش شارك يعني. تمام؟ هذا القرش يتقوى بنابه أو لا؟ هو أصلا لا يأكل إلا بنابه، يعني بخلاف مثلا الحيتان الكبيرة لا تأكل بالناب إنها تبتلع. تمام؟ لكن القرش لابد أن يقطع ويتقوى بنابه. لو قلنا إن تمساح يحرم لكونه يتقوى بنابه حينئذ يلزم منه حرمة الإيه؟ لكن الصحيح أنه ليس بحرام، فحرمة التمساح تعلل بإيه؟ بالاستخباث، لأن العرب تستخبث أكل التماسيح طبعا. يبقى يحرم التمساح ويحرم الضفدع للنهي عن قتله، تمام، ولكونه مستخبثا طبعا، الا عند الفرنسيس، الفرنسوية لا يستخبثون الضفادع، بل عندهم يعني هذه من التايلاندي التايلاندي هذا يعني اخرج التايلاندي من عادة الناس يعني. طبعا الكفار ليس المسلمين، المسلمين دول اكاب يحبوا الروح. كل الحالات البرمائية صحوا التي تعيش في الماء يصح عيشها في البر؟ نعم، إذا كان يعيش عيشة تامة في البر، يعيش عيشة إيه؟ تامة في البر، فالتمساح يمكن أن يعيش عيشة تامة في البر. تمام؟ فرط النهر، تعرف فرط النهر؟ صيد قشطة كبير، هذا له ناب ويعدو به، صح؟ هل يحرم ولا لا يحرم؟ تعرف الفيل؟ مثل حجم الفيل، رأسه كبير هكذا، له أنياب ولا لا؟ لكن هل يعدو بنابه؟ هل يتقوى بنابه على الحيوان؟ لا لا، هو لا يتقوى، وجله جلده كان قوي، أيوه جلده سميك جدا. هذا يعني يتردد فيه، إن كان يعدو بنابه يحرم وإلا فلا يحرم. مستخبث، لا ليس مستخبث، مستخبث نعم، الجيل يحرم لا لكونه مستغبطا انما لكونه يعدو بنابه. الحوت لا يعيش عيشة سامة في البر لكنه لا يعدو بنابه. سيد قشطة يعيش عيشة سامة في البر والبحر. أيوة. لا حين نقول بقى إذا كان يعدو بنابه حرب وإلا فلا. عندما يرجع بقى الأهل الخبرة. ويدافع عن نفسه به. هو يدافع عن نفسه به لكن أحيانا برضو يدافع عن نفسه بالوزن. وده الغالب إن هو أصلا في صراعاته مع أقرانه يعمل على إغراق الخصم. إنه يجعله تحت الماء لمدة ساعتين ثلاثة مثلا لحد ما يموت. هل هو بقى يعدو بنابه؟ هذا يرجع فيه لأهل الخبرة. طبعا. واقوى الحيوانات على وجه الارض تقريبا. معلش احنا بنتطرق عند الامر. هل الضابط في الكون يعيش في البر والبحر ويتم عيشه ولا ما يعيش في البر والبحر ملحق بالبر مطلقا. لا ينظر فيه الى كونه يعيش في البر في البحر. وحينئذ تعتريه احد الاصول الاربعه التي مرت معنا. واضح كده؟ فاذا كان يعدو بنابه فيحرم لعله ايه؟ عدوانه بنابه. وإن كان مستخبثا يحرم من استخباته وهكذا. يبقى ما يعيش في البر والبحر عيشة تامة. يعني يمكن أن يعيش في البر عيشة تامة ويمكن أن يعيش في البحر عيشة تامة. يعني لا يعيش عيشة مذبوح كالسمك. حينئذ هذا يلحق بحيوان البر يلحق بحيوان الايه؟ وحينئذ ينظر فيه إلى أحد الأصول الأربعة التي تقدمت. واضح؟ على كل حال التمساح إيه؟ يحرم والضفدع يحرم والسلحفاة. ومرادنا بالسلحفاة إيه؟ السلحفاة البرمائية. لكن السلحفاة المائية فقط التي لا تعيش إلا في الماء وتبيض في الماء وتعيش كل حياتها في الماء هذه حلال لأنها ليست لا تستطيع أن تعيش إلا في الماء. واضح؟ قال ويؤكل كل صيد البحر إلا الضفدع والتمساح. طبعا قلنا علة تحريم التمساح الايه؟ الاستخفاف على القرش والقرش أصلا مائي. احنا قلنا بقى بعض الناس قالوا يحرم التمساح لكونه يعدو بنابه. مقتضى العلة ان ما يعدو بنابه حرام مطلقا وان كان يعيش في الماء. صح. لكن العلة ليست صحيحة في التمساح. وان كانت العلة صحيحة بنفسها لكن في حيوانات اخرى. التمساح يستطيع العيش خارج الماء؟ يستطيع. والقرش لا يستطيع. لكن هما بعضهم يطرد العلة مقتضى العلة كذا. لكن المحتمل على كل حال حل القرش يعني. لذلك احنا قلنا علة تحريم التمساح ليست هي الايه؟ ليست العدوان وانما هي الاستخبات. طيب بعض الحيات تعيش في الماء عيشة تامة ولا تخرج ايه؟ الى البر. هل هي حرام ولا حلال؟ حرام. ليه؟ لكونها سم. قلنا كل ما فيه سم حرام. تمام؟ ولو كان بحريا. في هل تسمى لا بد أن يكون فيه سم. لكن ممكن قد يكون بقى لم يتكون عنده السم لكن من شأنه أن يكون سما. كان صغير مثلا في السن لا يكون سما لكن البالغ يكون سما. صغير نعم. لا توجد حالات ليس فيها سم. لا توجد حياة يعني كل الحياة هي سم؟ أي نعم. وما سوى ذلك من الحياة لا مش ليس كل الحياة طبعا فيها سم لأن بعض الحياة لا سم فيها كالحياة أنا كنت مثلا لكن ده الاستخباث. كل الحياة صح. أي نعم كل الحياة صح وللنص عليها أصلا والأمر بقتلها. مش يعني قلنا ما المأمور بقتله حرام؟ اجتمع فيها علة يعني. اجتمع فيها علة كونها مستغوثة وكونها مأمورة بقتلها وكونها سامة. طيب قال وكل ما ضر أكله كالسم يعني ويحرم لا يحل أكل هذا الخبر. وكل ما ضر أكله كالسم والزجاج والتراب أو كان نجسا أو طاهرا مستقذرا كالبزاق والمني لا يحل أكله. الزجاج نعم الزجاج اللي هو يأكلونه على سبيل التغذي على سبيل الشعوذة. نعم هذا حرام لأنه يضر لأنه إيه يضر. قال وكل ما ضر أكله كالسم. طيب لو شرب دواء فيه سم لو شرب دواء وهذا الغالب أحيانا يكون بعض الأدوية تكون لقتل بعض فيها سم لقتل بعض الأمراض هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز شرب دواء فيه سم إن كانت الغالبة في السلامة. واحتاج إلى ذلك. طب إذا غلب الهلاك بشرب الدواء اللي في المسموم حينئذ يحرم. طب إذا شرب الدواء ولا حاجة إلى ذلك، الدواء الذي فيه سم يحرم. طب شرب دواء لا سم فيه من غير حاجة يحرم ولا لا يحرم؟ يحرم لكونه يذهب الصحة، لأنه يضر أصلا. يعني شرب الدواء من غير احتياج يضر ولا ينفع، معروف عند أهل الطب أصلا أن كل دواء يضر شيئا ويصلح شيئا. فهو بقى لا يصلح شيئا أصلا، إنما يضر ضررا محضا لأنه لا شيء فاسدا ليصلحه، حينئذ يحرم تناول الدواء من غير حاجة. تمام؟ تجوز التداوي، يجوز التداوي بكل النجاسات إلا الخمر، والمراد بالخمر الخمر الصرف. ما هو ده خمر؟ خمر الصرف يعني صرف، لكن إذا كانت مختلطة بغيرها يجوز بشرط الايه؟ بشرط الحاجة وعدم الإسكار وعدم وجود الغير. طبعا. قال وكل ما ضر أكله كالسم. طيب ماذا لو فرضنا أن شخصا يمكن أن يتناول السم من غير أن يحصل له الضرر، هل يجوز أن يتناوله أو لا؟ يشرب السم ولا يموت ولا يتعب، يشربه كثيرا ولا يعني ولا يضره، يشربه كشرب الماء بالنسبة إليه مثلا. انتوا أقوياء جدا يعني. حين لازم نقول ايه؟ يجوز له شربه ان كان طاهرا، هذا نص عليه امام الحرمين. تمام؟ هل يعتبر سم الحياة الطاهرة؟ هذا فيه نزاع اصلا، فيه نزاع طويل. قال كالسم والزجاج والتراب، يعني لا يحل ايه تناوله لكونه مضرا، لكن بعض الأطربة أو بعض الطين ينفع ولا يضر، كما يقولون الطين الأرميني الأحمر، قالوا هذا يتداوى به، فحينئذ يجوز أكله ما لم يغلب على الظن منه الضرر. قال أو نجسا أو كان نجسا، يعني يحرم تناول كل النجاسة لأنها من الخبائث وحينئذ تحرم، ولو لم تكن مستخبثة طبعا كالخمر مثلا، الخمر مستطابة طبعا لكنها مستقذرة شرعا فيحرم تناولها. قال أو طاهرا مستقذرا كالبزاق، البزاق عارفونه المخاط الذي يخرج من الفم، لكن محل حرمة تناول البزاق إذا لم يكن للتبرك وإذا لم يكن على سبيل الشهوة. البزاق اللي هو الريق المخاط بلغم. إذا لم يكن للتبرك، يعني مثلا أنت أردت أن تتبرك ببساق النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحرم تناوله ولا لا؟ ده يستحب. أو كان على سبيل الإيه؟ على سبيل الشهوة التلذذ، يعني كان تقبيل الزوجة يحصل تناول البساق. تمام؟ حكوش قوي يعني. البساق ما لم يخرج من الفم بتاعه. ماذا لو خرج على طرف اللسان؟ لو خرج على طرف اللسان. وماذا لو خرج على طرف الشفتي؟ لو أخرج بزاقا على طرف شفته ثم رده إلى فمه وكان صائما أفطر، هل يحرم تناوله من فم الزوجة؟ لا. والمساق هو اللعاب ولا نتفاق؟ هو هو. واللعاب؟ هو هو. الريق يعني. طيب قالت البصاق والمني، لكن المني يحرم تناوله بكل حال. هل عرف في افطاري انه اخرج نعم كوني ادخل اجنبيا في فمي. تمام؟ فيعني لا يجد التفصيل في المني كما هو ولا التبرك يا عم الشيخ. بعدما انتهى الشيخ من الكلام على ما يؤكل حالة الاختيار، شرع في بيان ما يحرم تناوله ما يجوز تناوله حالة الاضطرار. حالة الاضطرار. قال فإن اضطر إلى أكل ميتة، يعني بأن لم يجد حلالا قط، بأن لم يجد حلالا قط ولو لقمة، لأنه لو وجد لقمة حلال وجب عليه أن يتناولها أولا ثم بعد ذلك ينظر في حاله هل هو مضطر الآن أو لا. تمام؟ قال فإن اضطر إلى أكل ميتة أكل منها، أي أكل من الميتة ما يسد رمقه، أكل منها وجوبا يا مشايخ، أكل منها إيه؟ وجوبا، ما يسد رمقه يعني ما يسد حاجته. والمراد بالحاجة هنا حفظ الروح، ليس المراد الشبع، يحرم عليه أن يشبع من الميت، تمام؟ ولا يزيد عليها ولو لقمة واحدة، يعني يحرم عن أن يزيد على ما يسد الرمق ولو لقمة واحدة، تمام؟ لكن يستثنى حالة واحدة، يجوز له أن يأكل حتى الشبع، إذا كان في بادية في صحراء ويغلب على ظنه أنه لو لم يشبع لا يمكنه أن يقطع هذه البادية ولا يجد طعامه، ويغلب على ظنه الهلاك حينئذ، الهلاك حينئذ، حينئذ يجوز له أن يتناول من الميتة إلى أن يشبع. طبعا محل الجواز أيضا إذا لم يمكنه أن يحمل منها شيئا آخر، لكن إذا أمكنه أن يحمل منها وأن يأخذ منها معه في طريقه لم يجوز له أن يزيد على ما يسد الرمق. إذن نأخذ من هذا أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة وأن يتزود منها، سواء جوز حلالا في طريقه أو لم يجوزه، سواء جوز وجود طعام حلال في الطريق أثناء السفر أو لم يجوز وجود الحلال، واضح ولا غير واضح؟ ويغلب على ظنه أنه سيجوع مرة ثانية، وإن غلب على ظنه أنه سيجوع، أنا أقصد لا يأكل منها وإن غلب على ظنه أنه سيجوع حتى الشبع، ما دام جوز إيه؟ ما دام جوز أنه سيجد الحلال أو أنه يمكنه أن يقطع الصحراء للوصول إلى الحلال. نعم، طبعا يجوز حينئذ أن يحمل معه، يجوز على كل حال، يجوز أن يحمل الميت لأن الميت النجاسة، وهو يجوز أن يحمل النجاسة أو لا ما لم يتضمخ بها طبعا. نعم، يجوز، فيجوز له أن يحمل الميت معه في الطريق، لكن إذا لم يمكنه حمل الميت حينئذ لا يأكل إلا إيه؟ ما يسد الرمق. هل يأكل إلى الشبع؟ نقول يأكل في حالة واحدة فقط، يأكل في حالة واحدة فقط، ما هي؟ أن يغلب على ظنه الهلاك لو لم يأكل لأنه لا يبلغ سفره إلا بالشبع، ولم يجوز في طريقه طبعا حلالا أو ميتة أخرى، يعني حلالا أو ميتة أخرى في الطريق، يعني لو جوز أنه سيجد ميتة أخرى في الطريق لا يأكل إلا ما يسد الرمق، واضح؟ لأن الضرورة تقدر بقدرها. طب ما هو ضابط الضرورة؟ ما الضرورة التي تسوغ له أكل الميتة؟ هل الجوع الشديد؟ خوف الهلاك. خوف الهلاك، تمام؟ أنه يكون جوعانا بحيث جهده الجوع بحيث لا يقوى على المشي مثلا، أو لا يدرك القافلة، يعني مشيه بطيء لا يدرك الصحبة، أو خاف مرضا شديدا مثلا من ترك الطعام، الجفاف ونحو هذا، خاف يحصل له جفاف في البدن، تمام؟ لكن إذا وصل إلى حالة من الجوع شديدة جدا جدا جدا جدا جدا بحيث لا يمكنه الحراك، هل يأكل؟ لا يأكل، لأن الأكل لا ينفعه حينئذ، خلاص هو بقى على مشارف الموت، فمهما أكل خلاص الجسم يتداعى ويهوى الآن، يعني يموت حينئذ، قالوا لا يجوز له أن يأكل، يعني إذا وصل إلى حالة يغلب على ظنه، بل وصل إلى حالة تقرب من اليقين أنه سيموت، لم يجوز له أن يأكل، لكن إذا جوز أنه سينجو إذا أكل يأكل خلاص. وإذا قلنا أنه يجب عليه الأكل ولم يأكل ثم مات يأثم، يأثم هل يعتبر هذا قتل نفسه؟ طبعا، وحسابه على الله، يعني بكل حال لا يجوز إلا بالضرورة. الحاجة المذكورة أولاً هي مفروض بها الضرورة. مذكورة أولاً فين؟ حاجة خلي قلت كل حاجة واحد ضرورة. نعم. فالمفروض بالحاجة الضرورة. نعم. طيب. المحرم، الطعام المحرم الذي يجوز تناوله أثناء الضرورة نوعان مشان. إما أن يكون مسكراً أو غير مسكر. إما أن يكون مسكراً. فالمسكر يحرم تناوله مطلقا، المسكر يحرم تناوله مطلقا سواء بقى لعطش او للتداوي، لان الخمر لا يدفع العطش كما قال أهل الخبرة، يزيد العطش. تمام؟ فحينئذ لا يجوز له أن يشرب إيه؟ خمرا، ولو خاف على نفسه الموت من الإيه؟ من العطش لا يشربه. لكن إذا وجد بولا يشرب البول إذا خاف على نفسه، ويشربه وجوبا. ها؟ نعم، ضفع الغصة ده ده مش ده ده مش يعني مش مش حالة العطش يعني. ممكن أيوة ضرورة. تمام؟ طيب غير بقى المسكر، كل ما تقدم أنه يحرم أكله يجوز أن يتناولونه على قدر الإيه؟ على قدر الضرورة. ويباح جميع محرم ما لم يكن فيه تعد على معصوم. كل الأشياء المحرمة تجوز حالة الضرورة ما لم يكن فيها تعد على إيه؟ على معصوم. فهل يجوز لك أن تقتل آدميا لتأكله آدميا مسلما معصوما؟ لا، لا يجوز ذلك. لكن يجوز لك أن تقتل الحربي، الكافر الحربي، ليس مطلق الكافر، الكافر الإيه؟ الحربي. ويجوز لك أن تقتل المرتد لتأكله، ويجوز لك أن تقتل تارك الصلاة لأنه مستحق القتل. لا يجوز. لأنه القتل قد يقتل هو. وفي الحرب كذلك وفي. أي نعم. كلها جواز. كل هذا جواز ليس على الوجوب يا مشاي. يعني نفسك يجب عليك أن تقتل. وزوجات كذلك. أنت ماسك ماسك في الزجاج. نعم يجوز إن كان يدفع إذا كان يحفظ الروح، لكن هل الزجاج يحفظ الروح؟ هل الزجاج مغذي؟ تمام؟ إذا يجوز قتل الحربي والمرتد وتارك الصلاة ومن عليه قصاص لك، يعني أنت تستحق عليه قصاصا بالقتل، يجوز لك أن إيه؟ أن تقتله لتأكله. تمام؟ لكن هل يجوز قتل الصبيان الحربيين؟ أطفال يجوز. يجوز نعم. المميز. مميز أو غير مميز. وكذا يجوز قتل النساء الحربيات. الحربيات. نعم. نقول مثلا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الجهاد أنه يحرم قتل الصبيان والنساء الحربيات. فكيف نوفق بين هذا وذاك؟ نقول هنا يعني هو أصلا هناك يمتنع قتلهم لا لحرمتهم ولا لاحترامهم، وإنما لحق إيه؟ لحق المجاهدين لأنهم يؤثرون. تمام؟ فهذا يحرم قتلهم لحق الناس، لحق المجاهدين، لكن هنا لا حرمة لهم، وحفظ النفس أولى من كل شيء. تمام؟ طبعا هو أصلا لا يجوز له أن يقدم على القتل إذا وجد ميتة أو وجد أي طعام له محرمة. يبقى يعني متى يجوز له أن يعدل إلى القتل؟ إذا فقد كل شيء ولم يجد إلا إيه؟ إلا هذا الآدمي. واضح ولا غير واضح؟ حتى يعني لا، لأن بعضهم يقول أنا عندي ميتة أو ولو خنزير ولو ميتة كلب، تمام، وعندي الآن آدمي، هل يجوز أن أقتل الآدمي؟ لا، يحرم، يحرم التعرض له. إنما أعدل إلى الميتة وأكل منها ما سد طمه، ثم إذا فنيت وتلفت خلاص انتهينا منها. نشوف بقى الآدمي ده ينفع نعمل معاه الجلاشة ولا لا. كل هذا يا مولانا يمنع قتل الأدم. وجد أعشابا وحدا، هذا أصلا حلال، العشب حلال يعني. هذا يعني متصور ولا غير متصور أكل الأدم، أكل الميت؟ لا. طب إذا وجد ميتا وأدميا هل يأكل أي بقى؟ يأكل الأدم الميت. تمام؟ مولانا. نعم. بين قتلي والقتل عند عبدي ماذا أنا يعني؟ يعني ممكن يعني نقتل عبد نقطع يده فقط؟ والله إن استطعت. وعلى كل حال يعني مهدر، يعني الحربي والمرتد مهدر أصلا يعني، فإن استطعت أن تقطعه لتأكله هو ماشي. يعني كان هل يجوز أن تقطع من نفسك لتأكل؟ إذا اصبر علي، إذا لم تجد شيئا آخر ولو حتى يعني ولو حربيا، لكن إذا وجدت حربيا لتأكله لم يجوز لك قطع نفسك. إذا لم تجد شيئا آخر لتأكله جاز لك ان تقطع من نفسك اذا غلبت السلامه. اذا غلبت الايه؟ السلامه. ويجب ان تقطع من نفسك اذا كان معك نبي لتطعمه. اذا معي نبي. نبي نبي مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الان حي في قبره. تمام. لكن هذا لا يتطرع الان الخضر. سيدنا الخضر ما هو نبي على الاصح في المذهب. هذا ان تصور يعني انه حي. لا تصور انه سيكون معك مش انه حي. هو حي تمام. وسيموت من الجوع. يعني ان تصورنا هذا. اذا نرجع ونقول انه يجوز قتل الصبيان والنساء الايه الحربيات. اما الذمي والمعاهد والمستأمن فلا يجوز الاقدام على قتله اصلا باي حال من الاحوال ولو خفت على نفسك الهلاك والموت. اي لانه حقك حق المسلم. هذا الذمي والايه والمعاهد والمستأمن. ولا يجوز للوالد ان يقتل الولد لاكله. ولا يجوز للسيد ان ياكل ان يقتل عبده لاكله. يعني تقول بقى العبد مثلا هذا في قوه الحيوان لانه يباع ويشترى يعني مال. تمام. هل يجوز ان يقتل لحفظ نهجة السيد؟ لا يجوز ان يفعل هذا. فلو لم يجد الا ادميا معصوما ميتا. وقال الان فقد الميتة وفقد الحرب والمرتد ونحو هذا. فوجد ادميا ميتا وكان هذا الميت معصوما. وجد مسلما ميتا ياكل منه ولا لا؟ واجب ان ياكل منه الا ان يكون نبيا فيحرم عليه هذا. تمام؟ نعم. عصمته قبل موته. ايه؟ عصمته قبل موته. وبعد موته. وبعد موته يحترم. وحينئذ نؤخره عن كل شيء. يعني اذا وجدت حربيا وميتا مسلما. حربيا. تأكل من الحربي. جوازا. برضو. يعني لا على سبيل الوجوب. لكن نبش المقبرة اولى. نعم. طيب حينئذ بقى اذا جوزنا لك ان تأكل المسلم الميت. هل تشويه وتقليه ونحو هذا؟ لا، لأن فيه زيادة انتهاك لا حاجة إليه. لأن دفع الموت يحصل بأكله نيئا ويؤكل نيئا. لكن الميتة مثلا سائر بقى الميتات أو ميتة غير المعصوم يجوز بقى أن تطبخها كما شئت. كما تشاء بقى والشيء أفضل. حواوشي. تعمل حواوشي منه؟ احنا اصلا عاملين ناكل ميتات في الحواوشي ده. لما مفيش؟ انت عايش في البلالة. ايوه ماشي. ما هو في خنازير حلوة. الحاجات دي مش فيها لحمة. كيلو لحمة الخنزير بكام يا مولانا؟ غالي جدا. ده ب 12 جنيه على الشيخ. والاول كان ب 4 جنيه. يعني شيخ ممكن يموت ويكون لا يقتل كثر الحربي اذا ما قلنا جوازه. نعم الحمد لله. ولا يكون عاصيا بهذا. طيب نقول ايه اذا نرجع نقول اذا وجد ميتة يا مشايخ نؤكد على هذا الكلام. اذا وجد ميتة ولو ميتة خنزير وكلب لا يجوز له ان يقدم على اكل الايه ان يقدم على اكل الادمي سواء كان حيا او ميتا ولو كان مهدرا. يعني ياكل من الكلب الميت ولا ياكل من الحرب الميت. تمام. يؤخر الادمي يؤخر الادمي الى اخر حيا وميتا. حيا وميتا. تمام. وهذا يتصور ولا لا اصلا اكل الادمي يتصور وحصل في العصر الحالي الان. طائره وقعت اصلا وبعض الناس اكل امه واخته على ما اذكر يعني هو واصدقائه هو من معه في الطائره. وكانت بقى سقط يعني في مكان فيه جليد فكان الثلج يحفظ الجثث يعني الجثث لا تتلف فكان بقى اللحم طازج. تمام. نسأل الله ألا يضع أحد من الناس في هذا الأمر. شوف لو غلب على ظن إن الحربي سيكون يقطع من نفسه. لا يقطع من نفسه. طيب إذا بعد ما أكل بقى من الميتة وحافظ روحه وجد الحلال يعمل ايه؟ لا ما يشربش شاي لانه شرب شاي هيخلي. يقول يجب عليه ان يتقيأ. إن لم يضره التقيؤ. تمام؟ يبقى إذا وجد الحلال بعد أكل الميتة أو أكل المحرم عمتا وجب عليه أن يتقيأه إذا لم يضره هذا الفعل. واضح؟ طيب. ثم قال فإن وجد ميتة وطعام الغير أو ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة. نقولنا في الصورة التي ذكرناها أنه لم يجد حلالا قط. هذه الصورة بقى وجد الحلال، لكن هذا الحلال مملوكا لإيه؟ لشخص آخر، مملوكا لشخص آخر، فله حلال. إما أن يكون المالك حاضرا وإما أن يكون المالك إيه؟ غائبا. تمام؟ فإن كان حاضرا ينظر في هذا المالك. إذا كان المالك مضطرا أصلا هو كمان، حينئذ إيه هو أولى به؟ يعني كلاهما مضطران، فالمالك أولى بماله. هل يجوز أن يؤثر أخاه المسلم على نفسه؟ يجوز وهو أحسن، لكن يحرم عليه أن يؤثر إيه؟ أن يؤثر الكافر مطلق ولو كان ذميا، خلاص؟ لأنه قد يؤدي بنفسه إلى الهلاك. طيب إذا لم يكن مضطرا بقى إلى هذا الطعام، وإن غلب على ظنه أنه سيضطر بعد ذلك، حينئذ نقول وجب عليه أن يبذله له، وجب على المالك أن يعطي المضطر الطعام ويبذله له بالعوض، يعني لا يجب عليه أن يبذله مجانا، لا بل بالثمن. تمام؟ ويكون بثمن المثل. فإذا كان المضطر معه المال اشتراه إيه؟ حالا. فإذا لم يكن معه مال وجب على المالك أن يبيعه نسيئة، أن يبيعه بأجل. إذا كان المضطر ذميا يجب عليه أن يبذل له المال الطعام، لكن بالإيه؟ بالعوض. تمام؟ طيب إذا كان بقى إذا رفض المالك أن يعطيه الطعام ولو بالبيع، أو أراد أن يبيعه بأكثر من ثمن المثل، يأكل بقى. ها؟ هو عنده الآن ميتة، عفوا ليس عنده ميتة، نقول يأخذ منه الطعام قهرا. فإن منعه قاتله، وإن أدى إلى قتله، وإن أدى إلى قتل المالك ثم يأكل ولا ضمان على القاتل. هذا إذا كان مضطرا. هذا إذا كان مضطرا طبعا. طب إذا قتله المالك لا ضمان عليه أيضا، يعني المضطر حاول أن يقتل المالك فقتله المالك، لا ضمان على المالك لأنه إيه؟ من باب دفع الصائب. تمام؟ هذا الحالة الأولى إذا كان المالك طبعا آثم. وكذا لو منعه الطعام حتى مات، يعني لو الملك منع الطعام عن المضطر حتى مات، هل يكون قاتلا؟ لا. هذا خلاف أصلا بين المذاهب، ومعتمد مذهبنا أنه لا يعد قاتلا لأنه لم يباشر القتل ولا ضمان عليه حينئذ، لكنه آثم ولا شك، وعليه اسم قاتل كمان. طيب إذا بقى كان المالك غائبا، إذا كان المالك غائبا ولا يجد إيه هذا الشخص إلا هذا الطعام، يعني لا يجد حتى هذا الحلال فقط ولا يجد ميتة حتى، حينئذ نقول يجوز له أن يأكل من هذا الطعام ما يسد الرمق ويغرم للمالك القيمة. هل يجوز أن يشبع؟ يبقى يأكل ما يسد الرمق. هذا إذا كان إيه؟ إذا كان المالك غائبا ولم يجد المضطر إلا الطعام الحلال، حتى لو في ميتة لا يأكل إيه؟ إذا كان في ميتة بقى لا يأكل من هذا الطعام، يأكل من الميتة. هذه بقى الصورة الثانية، إن وجد ميتة وطعام مالك غائب، ها؟ حينئذ نقول اصبر بقى. طيب. إذا وجد الميتة والطعام نقول وجب عليه أن يأكل الميتة، لأن المالك غائب. الملك إيه؟ غائب. واضح؟ طيب إذا بقى وجد الطعام الحلال ووجد الميتة وكان المالك حاضرا، تذكرون الصورة الأولى؟ الصورة الأولى إيه؟ إنه وجد الطعام الحلال والمالك حاضر ولا يجد إلا هذا الحلال. الصورة الثالثة بقى الطعام حاضر والميتة حاضرة والمالك حاضر، كلهم حضور. حينئذ ننظر نقول يجب على الملك أن يبذل له بإيه؟ أن يبذل له بالمال. فإذا بذله له بثمن المثل أو مجانا وجب على المضطر أن يقبل. طب إذا بذله بالعوض بثمن المثل وجب عليها أن يقبل وأن يدفع حالا إذا كان معه أو بنسيئة إذا لم يكن معه. طب إذا أبى المالك أن يبيعه نسيئة أو أراد أن يبيعه بأكثر من ثمن مثلي، لم يجوز له أن يقاتله وواجب عليه أكل الميت. واضح؟ طيب إذا لم يبيعه أصلا هل يجوز له أن يقاتله أو لا؟ يجوز. وقع خلاف يا مشايخ، وقع خلاف، بعضهم يقول يجوز له أن يقاتله، والصحيح أنه لا يقاتله ما دامت البيت موجودة، تمام، ولا يأخذ منه قهرا. خلاص. طيب ماذا لو وجد ميتتين، ميتة شاه وميتة كلب يأكل من الشاه؟ طب ميتة شاه وميتة حمار يتخير، تمام. إذا وجد ميتتين إحداهما تحل أكلها دون الأخرى، تخير ما لم تكن الأخرى كلبا فقط أو خنزيرا طبعا، لكن سائر الميتات بقى سواء، لأنه كله نجس. ما هو ميتة الشاه نجس وميتة الحمار نجس، تمام. طيب إذا وجد المحرم ميتة وصيدا يجب عليه أن يأكل الميت ويحرم عليه التعرض للصيد، تمام. طيب إذا وجد صيدا، لأن طبعا الصيد إذا قتله هل يكون حلالا؟ هو أصلا الصيد لو قتله المحرم يكون ميتا، فحينئذ هو هذا ميت وهذا ميت فيقدم الميت. لكن إذا لم يجد إلا الصيد حينئذ نقول يجب عليه أن يأكل الصيد. واضح ولا غير واضح؟ قال بقى الشيخ هنا يا مشايخ، قال فإن وجد ميتة وطعاما غيره، سواء بقى كان حاضرا أو غائبا، تمام، قال أو ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة، أكل الإيه الميتة. طب إذا كان المالك حاضرا، إذا كان المالك حاضرا ووجد ميتة يأكل الميتة أو لا؟ يأكل الميت ما لم يبذل له المالك الحلال بثمن المثل أو مجانا، فإن لم يبذله إلا بأكثر من ثمن المثل أو لم يبذله أصلا أكل الميت. واضح؟ وإذا كان غائبا واجب أكل الميت ولا يجوز له أن يتعرض للحلال، وكان الكلام في الآية في الصيد وهو محرم. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ طيب ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم أنه مستقدر. مكملين مولانا مفيش حتى بعد. لا سمع واحد الشيخ سيد النهارده. الشيخ سيد مين؟ شلتوه. عليهم من الله ما يستحق. لك. نعم والبركات ولو ربنا ما فيش الاعداد بس يعني غير مولانا الشق الثاني من العقيده ماشي اتلبسنا في الحيطه ولا ايه؟ الشيخ سيد النهارده حكاية. طب ما الشيخ سيد قاعد بس تحت انا عايز انا عندي شغل بس عايز اروح بس كده سريع سريع انا خلاص يعني نص ساعه ولا حاجه عندنا تحريم ما ينفعش.